حكم فقهي اني يعني واحد يسألني بيقول للبنت لما تتجوز هل من حق ابوها يخطب عليها ويجوزها بدون ارادتها ودون رغبتها؟ لا، حكم الشرعي ان الاخت لازم ابوها وامها يقدم لها العريس ويقول لها انا شايف العريس ده ابن حلال وملتزم وبيصلي معانا وراجل كويس، هل ترغبين انك يعني يكون زوجا لك؟ تصلي صلاة الاستخارة وتشوف الاستخارة بتاعتها ايه. انما الاب يزوج غصب عن البنت ويشتم ويضرب والاخت ممكن تتزوج وهي كارهة وبعدين ما تجيش جثة حقه وبعدين تقول اتطلق وبعدين نخش في مشاكل، اسأل الله ان ربنا يرزقنا الرشد ونجوز بناتنا على طريقة رسول الله.